يقول إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب فكيف يصنع؟ إذا سلم الإمام من الثالثة يقوم يأتي بالرابعة. نعم.